مين اللي عندي أغلى من الدنيا دي كلها؟ مين اللي قلبي وروحي وعمري يرخص لها؟ الدنيا دي كلها مين اللي قلبي و... وعمري ارخص لها.